شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قالوا كتابك لبردس معنا يا كتاب التوحيد بإذن خواهي برورد قارك الشرحي أكين بلان بيش أوي كواب تشين ناو كتابك ومقدميك درباري مؤلف مؤلف باسكي مؤلف ككتابك يا مؤلف كدانرة باسكي كرت لهر دكيانا وأكين ديارة ترجمة شيخ الإسلام محمدي كري عبد الوهاب كري سليمان لثلاثة أصول لا إشارة من بدا بلا جاري واهي أكري أم كتابة بردس طلبيك بك وككويلي بكري ثلاثة أصول بردسنك يا أبويا بريار من دابك كرتي باسكي بكين ديارة مؤلف نبي محمدي كري عبد الوهاب كري سليمان لصالي هزار وصو بانزا لشاري وينا كشاركي يستاي مملكة عربي السعودية أكاد كأوستا ولاتي أقنب وكنايو مملكة عربي السعودية بيت لذلك هو قرآني همو حفظ كردوا ديارة بيش أوي كوا تمني وقاتا دصال للاي باوكي وباوكي يكيك بولا زانايانو فقيهاني مذهبي حنبلي تفسيري لاي باوكي خوين دوا حديث وتقريبا تمني نوتو دو صال جيا وشيخ الإسلام لا درعيه لصالي هزار ودو صو ششي هجري وفاتي كردوا وان بيعوا رحلات السفري هبو بو طلبي علم ديارة يكمشن كسفري بو كردوا مكب وكتشوب وحش كردن لبي ما وتو علمي لا زانياني حرم ورقرتوا واروها برو مديني نبوي بريك وتوا لبي ما وتو لزانياني مدينش استفادة كردو فاشن برو عراق بريك ولا شاري بصجي انشين بيتو لا زانياني ابي استفادة اكات قرنترين ما مصطعاني شيخ الإسلام أواني كوا مشهورا يكميان باوكيتي عبد الوهابي كري سليمان وهروها دوميان شيخ عبد الله كري محمدي كري عبد اللطيف أحسائي شافعي مذهبه وهروها شهاب الدين الموصلي قاضي بصربوه زين الدين مغربي محمدي كري حياتي السندية كيقول زناني مدينة محمد المجموعي حسن التميمي أما نزد مشهورين ما مصاكانني وما مصايت ليجي هبوه طلب كانيش أو أنا بعسكين كوازور مشهورا أحمدي كري راشد كدوايب وتقاضي منطقة السدير كركاني علي حسين عبد الله وهروها حفيدي خوي عبد الرحمن كري حسن كشيخ عبد الرحمن ديارة مشهورة خاوني كتاب فتح المجيد كدو جاء الكتاب التوحيدي شرح كردوه كي عملاء فتح المجيد دواي أوش دواي فتح المجيد هاد حاشية كي وكو حاشية لسي الكتاب التوحيد دانا بناوي قرة عيون الموحدين وعبد العزيز كري محمد كري سعود وعبد العزيز كري عبد الله كري حسين أما تقريبا هنديق للطلبة كاني مؤلفات شيخ الإسلام مؤلفات كاني زياتر لبواري عقيدة وبيرو باوران شون كأولو عصري أو دعويك أو كردوتي زياتر بو تصحيح كدني عقيدة خلقي بو ولو استردمجا خلقي بي بي سي بعقيدها بو براسي خلل لو بواريها بو بواركاني تركسان هبو تيايا بنوسيت بو شيخ الإسلام خو يقلا كردوت أو بوارو كتابة كاني زياتر لو باروية وكو كتابي نواقض إسلام وكو قواعد أربع وكو أصول ثلاثة ياخد ثلاثة أصول هالكامل كان بيك وكو باس ما كلا شرحي أصول الثلاثة وثمان مؤلف خوي بي علي الأصول الثلاثة فرغناك هركامي كان بي وكشف الشبهات وأروها مسائل الجاهلية مختصري زاد المعاد ابن قيم آداب مشي إلى الصلاة مختصري للسيريان وسيوتي وأماني هي سناو وصف كردين زانايان لسر شيخ الإسلام محمد كري عبد الوهاب ولسر دعوة بانقوازيكي ديار زانايان لعصري خويا لدواي عصري خوشاو لا يزال وصف ثناي أو بياوة أكن هي خوي وهي دعوة مباركة كي لو أنا إمامي صنعاني محمد كري إسماعيل خواني كتاب سبل السلام أفرمي وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهلا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ليه إشارة بوبداد إمام صنعاني كفرمي هوال ما نبيه قشتوا بوي كسي كوا أو شر عمان جاري كي تربو رون بكاتا وبيجيني بخلكي أو كساني كي نزان وكساني كي مبتدع شاري ويانتهم بأشكرا بانقشي بو أكاتو بلاوي أكاتو وبناو خلقاو أو أو بيهاتو هر أو كاللاي مني جا واتمنش قناعتهم هرواية فرمي ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد. طبعا قصيدة كي زور كوصف ثناي شيخ الإسلام تياكا وهروها لو نحسن كري غنام رحمه الله كيجا فرمي لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع ديار امج ليرا باسي اواكا كخوي پروردگار هدايتي بهوي شيخ الاسلام وجاري كي تربو خلقي رون كردوا لكاتكا كوا ظلال لنا وخلقا برزو بو زياد بو لنا وخلقا ام بياوا مناظره وبانغوازي خلقي كا بقران وسنة كاتكا ما امر من فكرا ولكاتي منازعه قرينو بو قلاي قران وحديث ايش دعوه كي بواكا لو اني كوا وصل سنان كدو ديسان ابن باديس رحمه الله صالي هزار سيصو بنجاوني هجياك وفاتي كردو أفرمي قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوة دينية فتبعه عليها قوم فلقبوا بالوهابيين فإن أتباعه كانوا قبله ولا زالوا إلى الآن سنيين سلفيين. ابن باديس رحمه الله مفسرك مشهورة عالمي إسلامية مشهورة وتفسيرك جهية رحمه الله أفرمي شيخ الإسلام محمد كري عبد الوهاب بانقوازي كي ديني بو خلقي كشويني كوتوا أواني كوا شويني كوتون لقبي كيان ليناون كبيان علين وهابيا كان كأفرمي أواني شويني كوتون كونو هتا إستش تاو أصي كخويتيا كصالي هزار سيصو بنجا كان لو دوريا چون كلا بنجاونيا وفاتي كرو لو أصلي أفرمي هتا إستش أوي كأوان لسرين مذهبي أهل السنة وهروها سلفين سنين لو أنا ديسان محمدي كري بشير الإبراهيمي صالي هزار سيصو هشتاوبين جاء فاتي كرو زانايكي لغوي مشهورة كنصيحة طالب علمي جاكابة شوار كتاب كإن شاء الله لكتاب لغاء إشاري في أكين كفرمي من أو شوار كتاب أبو خواي فروردقار أو هاي اللي كردمو أو تواناي بيام للغاء فرمي يا قومي إن الحق فوق الأشخاص أي قومكم زانايكي جزائري بوا أفرميت حق لسروها موكسي كوايا وإن السنة لا تسمى باسم من أحياها السنة شركسيك زندو يبكاته وناكلنا يبني بوا وإن الوهابيين قوم مسلمون وهابيا كان قومك مسلمان يشاركونكم في الانتساب إلى الإسلام وكو إيوا أوانيش انتساب إخوانا دنا لا إسلام بلام ويفوقون جميع المسلمين في هذا العصر بواحدة لسروها مو مسلمانان بهيك خصلة كأو جوية وهي أنهم لا يقرون البدعة يقرار لسر بدعاك من جهاتي بدعاك لو أنا تركوا وصي عن كل إمام الشوكاني وهروها أحمد حماني الفقيه المشهور مسعودي ندوي محمد كري بشيري السهسواني غيري أوانش تباسي علماء مملكة مع النكتوة أمانها مو علماء دروي مملكة علماء مملكة لسر ذني خويا هتا استاش زنايانها مو وصي أكنو بلقو إجماعي زناياني أهل السنة هي لسرويك أوبيا أوبيا بكي مصلح بوا بانقوازيكي بو توحيد وسنة بوا إتربا خلقي لقبكي ليبني أوبيا بلين وهابيا كان وهابيا كان أصلا أنا أخوي غلطة لبروان انتساب داني تي لاي باوكي بلان بوني أنو تو محمد يكان شون كي قبل محمد يكان في عمبري خوما عليه الصلاة والسلام ناي محمد الله أنا ناوي كي شاكر بوي تشير بن بيا وكان بدعو بان جواز يكيم وهاب يكان وهاب يانيش باو كي ناوي عبد الوهاب هو انتسابي أوي كبان جواز يكي أوي بيا رازبيو مثلا لسري بي كأويش أو استفاداني ككردويتي كنقل يكا نقول يكا نهم يسبا سكين لأيمي إسلام وين نقلكات شتيكي طازي نهينا هر او بوك علماء يعني اسلام لسريبون براسي وهروها ناوي كتابك كواتا انتسابي او خلق اديت عليك لاي عبد الوهاب باوكي بيان الان وهاب يكان عبد الوهاب بيان الان وهاب يكان وكاوش خوي پروردگار فرمی ولا تنابزوا بالالقاب براسی لقب دانان و ناو داتاشین بو مسلمان بو برای مسلمانی خوی ناشر ایو خوای پروردگار نهی لیکردو دیار ناوی کتابه که کتاب التوحیدی ناو کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبيد اما ناوی کتابه که ایتی بلا با اختصار و با کتکراوی ناو انده با کتاب التوحید اما ناوی کتابه که عددی او بابانی که والا کتاب التوحید آهی هنده لزانه نفرون شست و حود بابا هندي قالن شست وشج بابا خلافك والخلاف راجع إلى المفتتح لهذا الكتاب هل يعد بابا أم لا خلافك أجريته أبو أوي شو كمؤلف فرمي كتاب التوحيد وقول الله تبارك وتعالى يعني وقول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آية أم افتتاحي ببابك دان ريا خد بباب دان عندي أو ببابك داني على شست وحود بابا أو بمقدمي داني على شست وشج بابا عددي او مسائل يعني كوا شيخ الاسلام باسيكا چونك هر بابك باسيكا فرمي فيه مسائل شن مسائل كيتيا تقريبا مساله كاني 591 يك مساله باسك دوتيا زورتين مساله كلبابك باسيكا اجات السي مساله كم ترين مساله دو مساله دريني لبابك دو مساله كم تريني مساله كلبابك دريبيني زورتين مساله سي مساله كدريبيني وأما مسائلان كتاب التوحيد إيش ديار الشيخ عبد الله كري محمد دويش لصال يزاو شواصون هجيا فاتي كدوا شرحي مسائل كان كتاب التوحيد كروا لكتابك التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد هاتون مسألاني شرح كدوا شيخ الإسلام كتابي لكدا أنا ولا كتا اللي فيهم كتابي كروا علماء نفرمون هندك فرمين لحريمي لا ديناو شاركي يستاي سعودي خمانة كابن غنام لتأريخك يا ويداناو أو ها فرمي هندي كتير فرمون لا بصلة دينا ولو أنا كوأم قولي بيا عبد الرحمن كوري حسن حفيدي شيخ الإسلام خوي وطلبي خوي جي وخاوني كتابي فتح المجيد أو فرمي لا بصلة دينا هندي المعاصرين فرمون خلاف نيلا بين دو قولك أجر سيكين أكلي لا بصلة تأليفي كربي ولحريمي لا أشكل أي كربي تقول بيه كتابك يدار كوتبت يعني أكلي بوشي ويا جمع بكري جرينجا ويا كتابك يدانا ولا هالشيء نقول والله وإسمان إشارية بين بيو آل كيو دايناوا يان لحريم لابو ياخد لا بصرة بو منهجي الشيخ لكتابك يا تشونا أو منهجو الرقيك لسري الرشتوا ديار كتابك تقسيم كدو دعبش كدو بابا وكو باس بان كد لشست الشج بابان شست الحوبة ويقدم الأهم فالمهم والأعم على الأخص يا بابك عام بي بيش يخاب السر بابك كخاص بي بابك جرنج بي بيش يخاب السر بابك كمهم بيت وديار السنة علماء شهرواي دائما نصيحتي طالب علم جكن بويك أهم بيشقا بسر مهمة ويسيرك الشيخ عبد الرحمن لكتابك يا بناء غريب القرآن وفرمي وقدم الأهم إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم لذا أردت صوغ نظم في الغريب بما حوى من العجيب والغريب أفرمي أهم بيشقا بسر مهمة شنك تمني إنسانك سيبري ياخدك ميوان قوايا بردوام نابي بو شيخ الإسلامش أهم بيش أخاب أسر مهمة وهر وها هرسي جولك أنواع توحيدي لكتابك يا باسكر وتوحيدي ألوهية ربوبية أسماء وصفات بلام زياتر تركيزي لسر توحيدي ألوهيته بو شنك بانقوازي بيغمبراني هون باب أبو على نبينا عليه الصلاة والسلام وهر وها علماء نفرمون كتاب التوحيد مشابهيه بصحي بخاري لروي ترتيب الرخصن لروي طريقي بابكان لروي ترجمة كردن يوا شنك صحيح بخاريش يا بابك داني وهروها بآياتك بحديث أميش بهمان شوا وهروها مقدمي باز نكر دوا بويا فرمون شوازي طريقي نوسيني كتاب التوحيد لشوازي نوسيني صحيح بخاري إمام بخاري أشد وهروها مؤلف لا نوسيني أم كتابي اعتمادي لسر استشهاد كرنا بآيات قرآني يعتمدوا اعتماده على الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار وأقوال السلف استشهاد بالقرآن بحديث بأثر وأهروها بأقوال السلف وهمو بابك باسيكا شن مسأليك باسيكا أو أحكام عنك ولم بابورك لك أو فقه مؤلفة وتيقشتني مؤلفة درباري أو حديث ياخد درباري أو آياتا أو علمانك نقلك عليانا وشيخ الإسلام إمامي بغويك لصالي بينصو شانزيه جديد وفاتي كدوا شيخ الإسلام من تيمية لصالي حوصو بستو هشتا وفاتي كدوا إمامي ذهبي لصالي حوصو تلو هشتا دائما بولا بركدني تمن زور مهمة أقاد داربن تمني زانايان بزاني لش عصرك أجياوة كي وفاتي كدوا كي لدايق بو زور قرنقا بو محدثين زور قرنقي أدن ببابي تواريخ وحتى على علم المصطلح بابك دا دائر شن بناوي چیه وابنایی تاریخ الوفات. تیگشتن چون که گرینگ تو بزنیم مالی فلکه مردوه لکه جیا و حتی به وکیز بو صدقی او راویانی که و حدیث روایت کن علماء فرمون بو زنی نگر راس که اند رو که چون که کسی روابو جایی روابو تیتی روایت من فلان کس و کردو که او تیتی روایت من فلان کس و کردو او کسی که امو تیتی روایت من لیکردو پیش و یم لدائی به مردو با تمن زنی بیانا تیگشتن میبو تیانا تو هر لدائی نبو یا مردو چون روایتت کلی وی که برای طریق با تو سری داخستو جماعتي وضعينا عليك و دروكن بدم في غمبري خواه عليه الصلاة والسلام لها مو تشرخوا أصليك ويا شيخ سامي وتيميل صالح حوصوا بيستو هشتا ذهبي كطلب أول حوصوا وشلو هشتا بيست صالح فرغوا ابن قيم كطلب يكتري أول صالح حوصوا بنجاريك واتتشن صال ابن قيم بسوسية صال دواء ابن تيمية مردوا إمام الذهبي بيست صال دواء بأساني تواني لبريكي كانت نقل لم بيانا ولا غيري أماني شو كابلا من شارك يا وزيات من قل ما أنا وأكاد وهروها شروحات كتاب التوحيد كأمانة يشارك فيها بين ديار شروحات كتاب التوحيد ده بشيء بس شوار ده بشبه أو شرحاني كراون يا مخطوط يشتر طبع كراون ياخد مطبوع ياخد مفقود نين كزنا زاني كان ليها توا ياخد مسجلة شروحاته بتسجيلها أو كواي ما جرين كي بيادين أو شو جرين ترين شرح كاني كتاب التوحيد كطبع كراون ودوايش باز لا لم شرح جرين قانيا باز لجرين ترين أو شرحانه كين كطالب علم هيبين يا كم شرح كتاب التوحيد يا التيسير العزيز الحميد أم كتاب أبوه كشرح كتاب التوحيد بيكرو يا كم كس سليمان كوري عبد الله كوري محمد كوري عبد الوهاب يا كم شرح أبوه كتاب التوحيد وهروها يعد من أطول شروح كتاب التوحيد. دريش ترين شرح كتاب التوحيد كتاب تيسيره. بلام بيش أوي طوابك وفاتي كروم وألف رحمه الله كأو باب قشتوا باب ما جاء في منكر القدر. حود باب ما وتوى لكتاب التوحيد وتشص باب شرح كردوا حود باب ما وتوى كشرح نكروا وشيخ بسام درباري أم شرحه أفرمي وهو من نفائس الشروح. فمنيك كله شرحة شاكة كان طبعا مميزاته شاكيتي أمشرح حلا شنشتيك هذا ركبي يا كم جورتين شرح كتاب التوحيدة وهروها متنك متن كتاب التوحيد لقى شرحكات يكل يكا شيكاته وشبوشة ونقل زورك هذا الشيخ الإسلامي ابن تيمية وابن حجر وزوري أو حديث أثراني كوا نقل يكابو تفسير كذني أو نصانك عددي أو أثر حديثاني باسي كل علماء فرمون قات الشصد بانزا حديث أثر وهروها تفسير آيات قرآني وتخريج كدني أو حديثاني كالرواية يكاد تخريج يكاد يعني دليل أنسروي كمؤلفي أو كتابتي بوا أقاداري لعلم مصطلح بوا وأقاداري لتصريح وتضعيف بوا تواناي أو إتياب بوا دوام شرح كتاب التوحيد فتح المجيد شرح كتاب التوحيد هي شيخ عبد الرحمن بن حسن كيسا منهج لكل حديث خومان لهم كل يكاني مديني في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لهم كل يكانا منهج لشرح كتاب التوحيد فتح المجيد ونيا عقيدة وألائم وقرآن ولغة ونظام وكل شريعة جديرة هربية وعبية كاتد وام شرحي أم شرحي طبعا الشيخ عبد الرحمن باسي أكاد أفرمي لما قرأت التيسير أفرمي لكاتك تيسير مخندوك كتاب وطوان طويل ترين شرحي كتاب التوحيد كهي شيخ سليمان هي شيخ سليمانة شيخ عبد الرحمن فرمي لكاتك ككتاب تيسير مخوين دوا بينيم رأيته أطنب في مواضع أفرمي بينيم لشنشينك دريجي بيابو لهو في بعضها تكرار لهندوشينا دوبار أبونا ويتيابو وهروها ولم يكمله شرحك جيطاونا كردبو فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة أفرميتي فرميل لكاتك بينيم أمشتان بو چون بو يكم شرحك دريج بو دوام دوبار بو نويت يابو سيام طواوين كردبو هاتم شرحكي شيخ سليمان هنا چيم ليكر طالفتم كرت نزيكم خستول لفهم طواوم كرت وهندي نقلي ترمبو زياد كربو يكوا فائدة كاتب فتح المجيد أصلا كيش كتابك كتابي تيسيرة تيجش ملاكانم بويا جاري كتر شيخ عبد الرحمن هاتوا حاشيه كي لسه كتاب التوحيد دانا وكوتمان قرة عيون الموحدين لو زانا يعني كوا أثنى على هذا الشرح ثناء مشرحها كان صديق حسن خان، ابن عباس، شيخ فوزان، لجنة دائمة، هم أمانة وصلوا إمشى الحياة كانوا يعني بقرة تفضيلي أدري بس تيسيرة شن كلابر أقصاني كأخوي إيكا مميزاتي أم شرح كتاب التوحيد فتح المجيد مميزاتي قرنجي أم شرح لك يا دارك أم بياوا النقل زورة كاد لك ولا ابن حجر لا ابن جرير إمام طبري خاوني تفسيري طبري ابن تيمية ابن القيم ابن كثير وهروها يهتم بضرب الأمثلة لتقريب المعنى للقارئ قرنجي بنمونه هنا على زورة دات بوي كوا معناه فهم بابتك بو طالب علم نزيك بكاتوا وهروها يعتمد على المصادر الأصلية قرنجي زور بمصادر ستشاو كان داك اشتيك نقلك ويخرج الأحاديث تخرج أحاديث كانك وهروها يترجم لبعض الأعلام ترجمة كابو هندي لو كسانيك وروايتين لو أكا سيام شرح تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد يا عبد الهادي كل محمد كل عبد الوهابي يا عبد الهادي كلا صالح زاد وصول شخص دوه هجدي وفاتي كلوا شارم شرح قرة عيون الموحدين هي نفسي مؤلف خاني فتح المجيد شيخ عبد الرحمن بن حسن بينجم شرح إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد الشيخ حمد بن علي بن عتيق لصالح زاد وصول هجدي وفاتي كلوا الضر النظير شرح كتاب التوحيد شيخ أحمد بن حسن النجدي القول السديد في مقاصد التوحيد شيخ عبد الرحمن السعدي خاوني تفسير صالح زاوس صاحب تاشش جزاء فاتي كدوه حاشية كتاب التوحيد حاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم صالح زاوس يصون هدوه جزاء فاتي كدوه وهو من أنفس الحواشي قدنتي حواشي لسر كتاب التوحيد أو حاشي ابن القاسمة مميزات أم حاشية يتكلم على الأسانيد ويترجم للرواة ديار قسل سر إسناد حديث كانك ترجم بور راوي كانك يذكر الفوائد اللغوية والنحوية فوائد لغوي فوائد نحوي باسكات يكتل شرح كان كتاب التوحيد الدر النظير في شرح كتاب التوحيد أقل سرنجبان يا دواي باسكين الدر النظير في شرح كتاب التوحيد شيخ سليمان ابن عبد الرحمن ابن حمدان صالة سالسي صو نوحوتي جاء فاتك روح شيخ بكر أبو زيد فرمي من أنفس شروح كتاب التوحيد هذا الكتاب فرمي كلنا في ستين شرح كان إيكت الشرح كان الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد كامش تقريبا لدوسط سؤال وجواب شرح كدوة كهي شيخ عبد الله بن جار الله سالي هزار وشواصو شواده هجي وفاتي كدوة شرح الدر النظير على كتاب التوحيد هي شيخ سعيد بن عبد العزيز شرح كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد هي ابن عثيمين مميزات شرحك ابن عثيمين عنواني بابا كان شرحكات يشرح مسائل الكتاب التوحيد مسائل كان كتاب التوحيد شرحك تفسير آية كانك تفسير حديث كانك ويأتي بالفوائد يذكر الفوائد اللغوية والنحوية وأحيانا يناقش المؤلف هندي زهر مناقشة مؤلف أما بو هنا بو يعني يكيك للشرح شاكا كان أقر سرنشي الشرح كانش كان كخين موا الدر النظير ما أنهبه شرح كتاب التوحيد هي الشيخ أحمد بن حسن النجدي الدر النظير من هي في شرح كتاب التوحيد أو يعني الدر النظير شرح كتاب التوحيد أو يعني الدر النظير في شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الرحمن أم فيك جاي لقلا الدر النظير على كتاب التوحيد من هي الشيخ سعيد بن عبد العزيز شروحاتي تريجي زور زورة تيجي اشتمل كلام أما إعانة المستفيد من هي الشيخ فوزان شروحاتي كتاب التوحيد زور زورة يعني أكريبلين عددي شروحاتي زياد لبنجا شرحي رنج بيستا لم أصيخ وما ناهبتو زياد ريش لنا أم شرحانيا طالبي علم قرنجي بس سي كتابة كي تربين يازيكا لها مو شرحكاني تري إن شاء الله قرن ترين شرح فتح المجيد هي شيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب قال صالح زار ودخو اشتاو بينجي جزيا فاتي قلوت ما منهج لك كل يكاني خو معنا شاكتين شرحي تيبو يكراو بمنهج اما يك لحاشي كان حاشي ابن القاسم حاشية كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم من انفس الحواشي قدرين تي حاشي كطالب علم هيبي وهروها شرحي ابن عثيمين شاكترين شرحة هركسي او دو شرحه وحاشي هبي يتر اقل باقي شرحه كان يتريجي نبت بين يا زبيدي أوي كماوة ثناء علماء وصف علماء بكتاب التوحيد طبعا شيخ سليمان كوري عبد الله كوري محمد كوري عبد الوهاب لا شرحك تيسيري عزيزي حمي لصالح زابو صوصي سيزي فاتك دوت مانيا كم كسكا شرح كتاب التوحيد كدوا أفرمه هو كتاب فرد فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق نلا موبيش كسبوكو شيخ الإسلام كتابك وابنوسي نلا مودو أشكزتواني وابنوسي فعلا علماء فرمون كتابك لو بيش زانايان بم بمنا مطو بم ريقية خاص بالتوحيد عبادة تانا نستاوى للربوبيات نستاوى الأسماء والصفات نستاوى حتى توحيد ألوهية جان نستاوى بس بم طريقي أم ننستاوى فرمون نبوة ويهندك تشبيه كان بصحي بخاري كاتا وفرمي بمشي ويوصي كتاب التوحيد كان العلامة المؤرخ ابن بشير أولى كتاب عنوان المجدى فرمي ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد أفرمي مصني أوانيك ومؤلف ومصنف ويعني كتاب التوحيد كتابك يا واتشاكي أن نسيو براسي شيخ الإسلام كتابك شاكي نسيو أو قشتوت أو بري كتابك أو أنت شاكا ابن القاسم شيخ عبد الرحمن لحاشك فرمي ليس له نظير في الوجود وينينية لوجوده وعكف عليه الطلبة وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلب أفرميت وينينية بويا فرميت طلبة أوستن لكتاب التوحيد ظهرا عن قلب لبريك عن ظهر قلب يعني يعني يكون ناوي خوان أم كتابة لبريك شنك أم كتابة براسي كدوائي للشرح كيا دركوي شندان مسائل دينت هموي شبهات يعني درباري عقيدة وتوحيد برام بر ايكا بدليل بسرت واجل كتاب التوحيد الاقال يا نبي وتعبت فهمي نكي توضبتي نكي والله كم كتاب الاقال يا وضبت تذكر فهمت كت يعني شبهي نصارى تيايا مثلا جولك اهلي بدع بانواعيها أم في أو كوي كله تبود لم كتابة أبويا فرمي طلبة لبري أنا كنت يحفظه عن ظهر قلب وشيخ سليمان كري حمدان أفرمي لصالح زارو سيصو حفتان ويجي أفاتي كذو أفرمي لم أرى من سبقه إلى مثاله ويني أم كتابا ننبيني وكسك لبي الشيخ الإسلام نسيبتي كتاب التوحيد أفرمي بديع الوضع عظيم النفع فكل باب منه قاعدة من القواعد يبنى عليه كثير من الفوائد أفرميت نبيني وكتابك وانستابي تأليف دانانك هالزور جوانا فوائد زور زورا همو بابك يا سايك وشندها فوائد لورك دي إنسان وقواعد لورك دي ولوانيك ونصيحة طالب علمك أبل بركبني الشيخ عبد الرحمن السعدي وصيتي طلب كان يكربا لبركنيوك لكتاب الفتاوى السعدية نقل كراء ابن بازك كيترا لو كسانيك وصيتي طالب علمك لبركذني الشيخ بسام عبد الله البسام فرمي كتاب التوحيد هو من أنفس الكتب تيقش نراك عنه قال لنا في ستين كتابة كان الشيخ سليمان كري سمحان لمتح كتاب التوحيد فرمي قد ألف الشيخ في التوحيد مختصرا يكفي أخل بإيضاحا وتبيانا فيه البيان لتوحيد الإله بما قد يفعل العبد للطاعات إيمانا طبعا بس يا وكاك شيخ الإسلام كتاب التوحيد ده كتابك مختصر كإنسان عقل بس تبور الجنود تجسنا لدينك تجسنا براكانم وديار كتاب التوحيد وكنت ترجمة كذني بلغات حتى وكوني إستا حسب علمي أو ندي أقام لبه ترجمة كراو بو بستو يكزبان بو بستو يكزبان ترجمة كراو ما وتوي بلين أو كتاباني كوا طالب علم خويبي وخريك لغير كتاب التوحيد عموما لباب عقيدة جورك يعني واني كباسك انك طالب علم حق لبري بيت عن ظهر قلب وكناي خوي لبري بيت وفهم بكات شروحات علماء لسبخ وينيتوا جوري دوم يعني او كتابانيك اطلاعي كي هبه بسريا شدنيهم الى بركات والله هندي مواضعيتيا لبريكا مختاراتي او كتابانيك وطالب علم اقل بيه كسيك بيت تأصيله بقوته بلا عقيدة وشبهي برامبر كاري تينكات بتواني قواعد وياسا دار رجل بواري توحيد أو دفاع لحقيقتي أو توحيدك طالب علم شن كتابك بيوسه يا كم كتابك طالب علم أجر هموي لبرنكات أبي مختاراتك إلى لبركانون يكي إمام ابن القيم رحمه الله تأي شيخ الإسلام ابن تيمية لباب قدرة كتاب عقيدة واسطية تدموري شيخ الإسلام حموية عقيدة سفارينية حائية كوقصيديك سلم الأصول حافظ الحكمي نوني قحطاني ثلاثة الأصول كتاب التوحيد عقيدة الطحاوية لمعة الاعتقاد قواعد المثلى أم كتاب أنا طالب علم أبي شاق لبري بيت وفهمي بكات وشندان شرح لسري بخوانيته وهو كتاب أنا جي كوا طالب علم كيا بخوانيته كتاب السنة عبد الله كل إمامي أحمد شريعي إمامي آجري إباني ابن بطة كتاب التوحيد ابن مندا كتاب التوحيد ابن خزيمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وصو سنايك خلق أفعال عباد إمام بخاري شيخ الإسلام ابن تيمية وصيك الرد على الزنادقة والجهمية تقسم لا كانم وإمام أحمد نقض الإمام أبي سعيد عثماني كوري سعيد دارمي لسر مريسي الجهمي العنيد من أنفس كتب السلف شيخ الإسلام ابن قيم ابن قيم وابن تيمية هردو كيان أفرمون أودو كتابي يكمن الرد على الجهمية دوميان نقض إمام أبي سعيد أمدو كتابة أفرمون يكن لكتابة شاكة كان إمام دارمي كطالب علم بهيبة سنة ابن أبي عاصم أسمع صفات إمام بيهقي العواصم من القواصم لابن العربي المالكي العلو للعلي العظيم لإمام الذهبي هي إمام الذهبي شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل هي ابن قيم صائق المرسلي ابن قيم الدر النضيد إمام الشوكاني عموما كتب كان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم وكتب كان محمد كري عبد الوهاب عموما مؤلفات أمسيكيا والتوحيدة دويت كواتا مؤلفات أم سيبياوا لبواري حتى جاري ولا لبوار في قكجة كقصبكني يرنبو باب عقيدة في وسيا كنا وبعقيدة طالب علم بيع جيله بخوانته وبتعبد لكتب ابن تيمية بياو براسي بياو شبت وانا ابن قيم محمد كوري عبد الله هم يعني إمام بون بوي طالب علم كتابنا معنا لسر على سبيل الحصر نية ونيبلين بس أمانة نساون شنها كتابي تر بلام أمانة تقريبا مشهور للعالم الإسلامي ومطبوع نهنو دس كون زور أجينا كتب السلف سلفا وخلفا لبوار عقيدة زور لو زيادة لك بتواني لدرسك يا أخو لدوانا حصل يمكن بس أجرنا وجيان بي أو أن دزورة مؤلفات لعقيدة بلام أمانة تقريبا زانايان وكو ابن تيمية ابن قيم أم كتابانة كزور بي بس يام بس ما نكر أو يكفيش ابن تيمية وابن قيم بزور بي أو دوبيا وصو ثنان كده أو كتابانة كباس ما نكر هلا السنة هلا إبانا لا كتاب التوحيد ابن مندى ابن خزيمة خلق أفعال هموي كري وبس كتب كان يعني باس يكن نصنا يعني بنو وصف ثاني أم كتاب أنا جكن أم ربما مقدمة اكتفاء كين إن شاء الله ودزيدها إن شاء الله ليكن بابا ودس فيها كين وأو دواء من هي لطالب علم حقيقة أم كتابة شاكلة بريكة وشرح جمان بو كتاب التوحيد شرحي كي تقريبا متوسطة بيت نزور كرتبه ونزور دورو دريجيش بأديني وهر وها ويجي شرحناك إنك بس بطالبي علم بيت شنك ما دام تسيل بكي عمومي خلق دياريكو إلي أقري والله مزياتر قرين كي يدين بوبو عليك وطالبي علم زياتر استفادة إلي بك شرح كمان يعني للشرح كي علمي وزياتر نزيك تربي أكو مثلا محاضرات أو هانا بيت شونك أول نية استا مثلاً إمني لما زجوتك أو طالب علمي يبي وتسجيل لك يتو درسك أو هندي بوار كشوم هي قوية طرح يبكي تو جوابي بيتو تيجي شنو لك أنا لبرونا في هندي مسائل هيك كيشي لي أكبتو بس يبكين إلا كاتك نبيك أو بران برا جايليت بيتو ياخد لدرسك طرح يبكي مسائل كانوا هم طالب علمي كابي كوكو زانا أنا فمن كلم الناس بقدر عقولهم بجوري عقل خلق أبي مثلاً أعداد ما دام درسنا تسجيل كله خلقي كي تقولي لي بقينا كيا هندي مسائل هي طرحيب كين والله بحقي طالب علمي تي أنا أخوين إن شاء الله دا كارم الأخوي في الرد قال يا رمتي من باب وطاع كردني وبوفهم كردني ودا كارم الأخوي في الرد قال لي ما خوش بدايكو باوكمان ما وسطع كان ما آنی آن کام مردون لیان خوش بیا آنی کام زندون تمن دریجی آن که خواهی جمع خاطی گوری خودتون آجوا آن کام صفات بر زکان اخلاص وان پی بخشی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.